ما منهم من أحد إلا وقد رق قلبه ودمعت عينه. العشر تلاف يعيطوا، ده ما حصلش ده. قال فقلت لنفسي، بيكلم نفسه، فقلت لنفسي كيف بك إذا نجوا وهلكت غدا. عمال أعلم الناس، قول الصح من الغلط، وده الفرض وده حرام وده منهي عنه وده، ولا أعمل بهذا الكلام فالناس تنجو بكلامي وأنا أترمي في جهنم بكرة. قال فقلت لنفسي كيف بك إذا نجوا وهلكت غدا. فصحت بلسان وجدي، بقلبه، فصحت بلسان وجدي إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بأنك عذبتني صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقال لقد عذب الذي كان يدل عليه. الله، شفتوا الناس دي بتعرف تجيب عبارات جميلة تكلم بها ربنا ازاي؟ رضي الله عن عمر كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الدعاء ده فن. إني لا أحمل هم الإجابة، الله وعد بها، ولكني أحمل هم الدعاء. الشافعي رحمه الله كان يقول وددت لو تعلم الناس ولم أذكر هنالك. قول أتمنى كل العلم اللي جمعته في عمري الناس تتعلمه وما يعرفوش مين صاحبه. أنا مش عايز الناس ولم أذكر هنالك. قال الشافعي وسفيان الثوري أيضا ينسب له هذا الكلام، لا بد لكل واحد منا أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه أحد إلا الله، وكل عمل بدا من أعمالنا للناس لا نعده في الآخرة شيئا. الشافعي بقول أي عمل صالح من أعمالي الناس شافته ما بحسبهوش كأني ما عملتهوش. لازم يكون لك خبيئة من عمل صالح ما حدش يعرفها غير ربنا، صدقة في الخفة، ركعتين في جوف الليل، حتى تبقى دماغك على الوسادة جنب زوجتك وعمال تناجي ربك تستغفر تسبح، ما حدش يعرف، ما حدش يعلم بك إلا الله. لابد، يبقى لابد لطالب العلم من الإخلاص، والإخلاص له علامات. من هو العالم المخلص؟ العالم المخلص هو الذي يستوي عنده المدح والذم من العامة إذا كان على الطريق. ما يهمنيش رأي الناس، مش أنا بقول حق. الناس اتبسطوا الحمد لله، زعلوا مني عشان بقول الحق ما يهمنيش. أنا رضا الله طريقي نصب عيني. فالعالم المخلص يستوي عنده المدح والذم من العامة، ينسى رؤية الأعمال في الأعمال، ويطلب ثواب الآخرة، ولا يرجو بعمله إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس والعتبة عليه أن عابدا سمع أن قرية تعبد شجرة من دون الله، فحمل فأسا وانطلق لقطع الشجرة، فاستقبله الشيطان في صورة إنسان، إلى أين؟ قال قرية لئيمة تعبد شجرة من دون الله، ذهبت لأقطعها. قال هل تعبد معهم هذه الشجرة؟ قال لا. قال هل أنت نبي بعثك الله لقطعها؟ قال لا. قال لو قطعتها تضمن ألا يعبدوا غيرها؟ قال لا. قال فارجع. قال لن أرجع. قال سأمنعك. فتصارع فغلب العابد الشيطان، فقال الشيطان دعني واسمع مني، فتركه. قال ارجع ولك في كل يوم دينارين تجدهما تحت الوسادة، ترفع المخدة تلاقي دينارين، والدينار جنيه ذهب، يعني كل يوم تلاقي بكوين تحت المخدة. قال والله كلام مظبوط حلو. فعاد كل يوم يلاقي البكوين ثلاث أربعة أيام مفيش فلوس. فحمل الفأس وخرج غاضبا، بس خرج المرة دي مش غضبان لله، ده غضبان عشان البنكنوت عشان الفلوس. فاستقبله الشيطان في صورة إنسان، فتصارع فصرعه الشيطان، قال دعني، فتركه. قال غلبتك في الأولى فلماذا وكيف غلبتني في الثانية؟ قال الأولى خرجت لله فأعانك الله علي، وفي الثانية خرجت للدنيا فسلطني الله عليك. لازم نخلص. العالم المخلص يستوي عنده المدح والذم من العامة، ينسى رؤية الأعمال، نفسه دائما وأبدا صغيرة في عينه، لا يشن على الآخرين، لا يحقر من شأن إخوانه. نعم، والعالم المرائي جريء على الفتوى، ولو سكت كل متعالم لربما رفع الخلاف. إذا تسأل سؤال حتى لو ما يعرفش الإجابة ما يقولش لا أدري، مع أن لا أدري نصف العلم. هو عايز الناس، أقول ما عرفش وأنا في التلفزيون كده أو في الجامع والخطبة الجمعة حاضر لي 5000، تبقى صورتي إيه قدام الناس؟ مش بتاع ربنا، ده مش مخلص لله. ولذلك الطرفة القديمة اللي حكيناها كتير وسمعناها كتير، هذا المدعي الجريء على الفتوى اخترع له الناس كلمة ليس لها أصل في لغة العرب، الخنفشار. قالوا يا عم الشيخ ما حكم الخنفشار؟ ما فيش حاجة أصلا اسمها خنفشار. فقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الخنفشار نبت يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها، إذا أكلته الناقة انعقد لبنها في ضرعها. وفيه قال الشاعر شاعر اليمن، ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال داود الأنطاقي في تذكرته، من كان مريضا بكذا وكذا وأكل خنفشار برئ بإذن الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الخنفشار، قال اخرس يا كذاب، كذبت على نبت اليمن وشاعر اليمن وداود الأنطاقي وتريد أن تكذب على رسول الله. العالم المرائي إذا روجع يشمخ بأنفه، ما يقبلش حد يراجعه أبدا. تقول أنت أخطأت، بلطف وأدب وبحب والحق كيت أبدا ما يرجعش، يقول أنا أنت مين. العالم المرائي يحب المدح، العالم المرائي يحب الجدل، العالم المرائي يحب المناظرة. فهذه علامات الإخلاص، ولنا معها وقفات بعد إن شاء الله في الأربعين، وهذه بعض علامات الرياء. لابد لكل طالب علم أن يخلص لله عز وجل، وإلا فالدمار الدمار والخسار الخسار. أسأل الله عز وجل أن يخلص في نياتنا. السؤال اللي جالي، أختي بتقول لي الأخ اللي بيقول لي بيقول لي عندي بنات وعايزين نحببهم في الصلاة، يعني نعمل إيه بدون العقاب والتخويف، ماذا نصنع؟ أهم شيء يحمل الأولاد على الصلاة الدعوة بالسلوك، أهم شيء يحمل البنت على الحجاب الدعوة بالسلوك. أنا لما ابني يشوفني وقت الصلاة بيجي بقوم أتوضأ وأصلي، هذه دعوة سلوكية أثرها أبلغ من الدعوة الكلامية. الولد أمام الوالد، البنت أمام الأم، كقطعة الإسفنج أمام الماء بيمتص منك دون أن تدري. يبقى السلوك، لما يشوفك بتصلي هيصلي، أما يشوفك صادق هيصدق. اثنين، التشجيع الأدبي والمادي. ها، اللي هيصلي النهاردة 5 صلوات في المسجد له مني 5 جنيهات، تشجيع مادي. ها، كل ما تحفظ صورة من جزء عامة هديك 5 جنيه، كل تشجيع. وكان الشيخ الحصري رحمه الله بيقول لأولاده كما قال بعض أولاده، كان أبي كلما حفظنا آية أعطانا 10 قروش. تشجيع مادي. والتشجيع الأدبي، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، ابني ده راجل بيصلي في جماعة، الولد ده راجل لا يكذب أبدا، ابني ده ما شاء الله يحفظ القرآن. تشجيع أدبي، تشجيع مادي. ثم الدعاء، الدعاء، الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم الوعظ الجميل بحب وبرفق وبلين. والقصص، قصص الصالحين لها تأثير بالغ على الأطفال في هذا المجال. الكلام يعني له شجون ويحتاج إلى تفصيل، نتمه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المخلصين في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن ينجينا جميعا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.